لما تبين له ضلال الخوارج تبرأ إلى الله منهم وختم له بخير. فقد تقدم أن وهبا نصحه وبين له ضلال الخوارج، فعند ذلك قال ذو خولان: أشهد أني نزلت عن رأي الخوارج وصدقت ما قلت يا وهب. قال الراوي: فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات، فنسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإسلام والسنة. فالنصيحة للشباب والشيب والنساء والعجائز أن يتقوا الله ويتمسكوا بالسنة، وأن يلزموا جماعة المسلمين وإمامهم، وأن لا ينزعوا يدا من طاعة، ولا يشقوا عصا المسلمين، وأن لا يسعوا في سفك دمائهم ودماء المسلمين معهم. فلا يزكين أحد نفسه، فإن الفتنة لا تفرق بين الشاب والشيخ الكبير. فنسأل الله الحكمة والسلامة. ومن فوائد هذه الحادثة أن الشاب يرى صاحب أهل العلم الذين يبينون له السنة ويحذرونه من البدع وأهلها. إن الشاب إذا صحب أهل العلم الذين هم على هذه الطريقة ينجو بذلك إن شاء الله، وينفع الله به أهل الإسلام. فهو الشاب السلفي الفطن داود بن قيس لما وجب كتاب الخوارج إلى ذي خولان قال له: أقرئني. فقال ذو خولان: إني لا أستحدث سنك. قال داود: فما فيه؟ قال ذو خولان: فيه ضرب الرقاب. فعند ذلك عرف داود أن هذا الكتاب من الخوارج الذين يستبيحون دماء الموحدين ولا يرون دفع الزكاة للسلطان. فقال لذي خولان: لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك. قال ذو خولان: من أين تعرفهم؟ قال داود: إني وأصحابا لي مدارس وهبا فيقول لنا: احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحروراء يعني الخوارج لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، فإنهم عرة لهذه الأمة. ثم نصح هذا الشاب السلفي ذا خولان بأن يسأل أهل العلم العارفين بالسنة، فقال له: أفتحب أن أدخلك على وهب حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال: نعم. ألا تعلم معاشر المؤمنين أن من أضر الناس على أهل السنة ذاك الذي يزهد في التحذير من أهل الأهواء بدعوى أن الناس فيهم خير، ولأن لا يرتاب أو يشتغل بعيوب الناس زعم، أو يدعي أن هذه الأهواء غير موجودة وكذب. لقد كان سلفنا رضي الله عنهم يحذرون من هؤلاء المردفين المرضى، ومن ذلك قول ابن عياش لما سئل: من السني؟ فقال: الذي إذا ذكرت عنده الأهواء لم يغضب أو لم يتعصب لشيء منها. يقول بعض السلف: إن من رحمة الله عز وجل للشاب إذا تمسك أن يوفق لصاحب سنة يدله عليها. ومن فوائد هذه القصة أن من أشكل عليه شيء من أمر دينه فليرجع إلى العلماء، بقول الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالواجب على الشباب الرجوع إلى العلماء والاستجابة لنصحهم وعدم الاستكبار أو التعالي عليهم وإحسان الظن بهم. والواجب على المربين للشباب أن يرشدوهم ويقودوهم إلى مجالس العلماء، خاصة في زمن الفتن. وليحذر المربون من الاستفراد على عقول الشباب وعزلهم عن العلماء، لأن هذه القضايا الكبرى وهذه الفتن العظيمة لا يدركها إلا العلماء العارفون بالكتاب والسنة. ألا فليتق الله من يزعمون تربية الشباب. فإن بعضهم يقول بين الشباب والعلماء ليملي على صغار السن أفكاره وآراءه، والله جل وعلا حسيبه. فهو داود بن قيس لما علم أن ذا خولان قد تأثر بفكر الخوارج قال له: أفتحب أن أدخلك على وهب حتى تسمع قوله ويخبرك خبر الخوارج؟ قال: نعم. قال داود: فنزلت ونزل معي ذو خولان إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب. ثم تكلم داود وذكر تأثر رفيقه ذي خولان بالخوارج، وقال لوهب: رأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي. وهذا من ورع هذا الشاب السلفي ونصحه، فإنه لم يستبد بالكلام بل وكل الأمر إلى أهله، وأرجع ذا خولان إلى العلماء واعترف بأن كلامهم أشفى وأحسن وأجمل. وقد أشار إلى هذا وهب حيث قال لي خولان: واعلم أن ذكورك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحضرية الخوارج. ومن فوائد هذه الحادثة أن الخوارج لا يقوم لهم عز ولا نصر ولا سلطان، بل هم مقهورون مقهورون، وهذا من رحمة الله عز وجل بأهل الإسلام. وإذا سمع أناس على رأي الخوارج كان مآلهم التفرق والتباغض والعداء فيما بينهم، لأن البدعة مقرورة بالفرقة، وهذا من عقوبة الله لهم. يقول وهب في الخوارج وبيان مآلهم وإذلال الله عز وجل لهم وبيان سنته سبحانه وتعالى فيهم: ألا ترى يا ذا خولان، إني قد أدركت صدر الإسلام، فوالله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتها، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. ولو أمكن الله الخوارج من رأيه لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية. وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون، غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن نظر لهم، فجمعهم وألف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج، ليس من الخوارج، فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات غواريهم، وجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم، وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم، وأقام به حدودهم، وأنصف به مظلومهم، وجاهد به ظالمهم، رحمة من الله رحمهم بها. هذا كلام وهب، وهو من أحسن الكلام وأجمله، وفيه بيان نعمة الله عز وجل على المسلمين بإقامة إمام يحفظ الله به دماءهم وأموالهم وأعراضهم وسبلهم، وينصف مظلومهم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ثم بين وهب خسران الخوارج وإذلال الله لهم، فقال: إن الله عز وجل قال في كتابه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فأين هم أي الخوارج من هذه الآية؟ فلو كانوا مؤمنين لنصروا، وقال الله عز وجل: وإن جندنا لهم الغالبون. فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام. ومن فوائد هذه الحادثة أن الخوارج يشككون عامة المسلمين في أعمال السلطان وما يقوم به من شعائر الدين، ومن ذلك جباية الزكاة، فالسلطان هو الذي يجني الزكاة ثم يفرقها على الأصناف الثمانية، لكن الخوارج يشككون في ذلك ليجمعوا الزكاة بأنفسهم وليستعينوا بهذا المال على باطلهم. فقد ذكر ذو خولان أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء يعني الخوارج، فقالوا له: زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزئ عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. هذا ما قالته الخوارج لذي خولان، وفيه أن من صفاتهم الافتياء على السلطان، فيجبون الزكاة ويقيمون الحدود دونه، فخلقهم العبث والفوضى والتعدي على حقوق وصلاحيات ولاة الأمر والعلماء والقضاة. وما يدلك أيضا على ضلال الخوارج في هذا الباب قول ذي خولان: إنهم أي الخوارج يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم، ولا أستغفر إلا لمن يرى رأيهم. نعم، هكذا الخوارج ومن تأثر بهم من الجماعات الدعوية الحزبية الحركية المعاصرة لا يتصدقون إلا على من يرى رأيهم، ثم يزعمون أنهم سيعون في إقامة الخلافة الإسلامية. أي خلافة سيقيمها من لا يؤتمن على زكوات وتبرعات المسلمين، فينفقها في سفك دماء الموحدين والتخريب والتفجير في بلاده، أو ينفقها بعد أن يسمك الناس، فدفع الزكاة لا يتم إلا بعد تصنيف المدفوع إليه، أهو ممن يرى رأيهم أم لا؟ وفي قول ذي خولان: إنهم أمروه أن لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، في هذا دليل على ما في نفوس الخوارج من حقد وبغض لأهل السنة. نعم، ينهون أتباعهم عن الاستغفار للموحدين، والله جل وعلا يقول: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وما كانت الملائكة لتفعل ذلك إلا بإذن من الله، لأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ولقد تأثر ذو خولان بكلام الخوارج كما قال داود، ولقد ذكر لي ذو خولان أنه يؤدي إليه مستمرة للواحد 100 فرق على دوابه ويبعث بها مع رقيقه. وكان مما قاله الإمام وهب في نصيحته لي ذو خولان: انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده، يؤتيه من يشاء وينزعه من يشاء، فمن ملكه الله لم يقدر أحد من ينزعه منه. فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى ولي الأمر برئت منها، فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة. نعم، هكذا أهل السنة يرحمون الخلق ويصلون الرحم ويحسنون إلى الجار. أما الخوارج فلا يشفقون إلا على من يرى رأيهم، ولا يستغفرون إلا لمن يرى رأيهم، ولا يتصدقون إلا على من نهج نهجهم. ولقد رد الإمام أحمد في أصول السنة رأي الخوارج هذا فقال: وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ناظم، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله وغفر له. من فوائد هذه الحادثة أن الخوارج قد يزينون باطلهم بزخرف من القول، وقد يدعون التمسك بالسنة ونصرة الدين والإصلاح والجهاد. تستمع إلى رسالة الخوارج لي حولان وما فيها من تلبيس على عوام المسلمين. مما جاء في كتاب الخوارج الضلال لذي خولان: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى ذي خولان: سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، وإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته. فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه، تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه. انتهى كلام الخوارج المفسدين. وعلم منه أن الخوارج قد يريدون أدلة من الكتاب والسنة، وقد يدعون التمسك بالسنة والذب عن الشريعة فيفتنون الجهال بذلك، لكن من عرف فساد معتقدهم لا يغتر بزخرف قولهم. ومن فوائد هذه الحادثة أن الخوارج قد يحصل بينهم مودة ومحبة لكنها باطلة، لأنها أسست على شفا جرف هار. لما قال ذو خولان إن الخوارج يأمرونه ألا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، قال له الإمام وهب: صدقت، هذه محبتهم الكاذبة، فلا تغتر أيها الشاب بمن يزعم أنه يحبك في الله لكن معتقده ثوري حروري خارجي باطل، يقع في علماء أهل السنة ويغتابهم ويصفهم بالمداهنة وأنهم لا يفقهون الواقع وأنهم علماء وأذناب السلطان إلى غير ذلك من كلام الخوارج الضلال، ويستبيح دماء المسلمين أو يتعاطف مع المفسدين في بلاد المسلمين، بل قد يصفهم بأنهم مجاهدون. من فوائد هذه الحادثة بيان صفات الخوارج. مما ورد في هذه الحادثة من صفاتهم من ذلك تكفير المسلمين والسباحة دمائهم، فقد نهوا ذا خولان عن الاستغفار لمن لا يرى رأيهم، وأخبر هو أن في كتابهم إليه ضرب الرقاب، ومنها أنهم يرون عدم جواز دفع الزكاة إلى ولاة الأمر من المسلمين لأنهم يرون كفرهم ويزعمون أنهم لا يضعونها في مواضعها، ومنها حرصهم على جمع الصدقات والتبرعات للإنفاق على باطلهم وأعوانهم، ومنها أنهم لا يستغفرون إلا لمن يرى رأيهم، فمن لم يكن معهم لا يستغفرون له بناء على تكفيرهم للمسلمين، ومنها اجتهادهم في الدعوة إلى مذهبهم الخبيث عن طريق بعث الرسائل والدعاء كما فعلوا مع ذي خولان. وفي زماننا تعددت أساليبهم، من أبرزها المواقع التي مواقعهم في شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية المعادية لأهل السنة، ومنها الافتيات على ولاة أمور المسلمين فيقيمون الحدود ويجبون الزكاة دونهم، ومنها أنهم يلبسون على الجهال ويلبسون فتنتهم لباس الدين والشرع، وقد يريدون بعض الأدلة من الكتاب والسنة، بل قد يزعمون نصرة الدين. ومنها أنه ما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، كما قال وهب رحمه الله وغفر له: فأبشروا يا أهل السنة بذل الخوارج ودحرهم. ومنها أن الأمة لا تستمع على رجل من الخوارج، فلا يكون واحد منهم إماما للمسلمين قط، وهذا من رحمة الله بعباده. ومنها أنه قد يستمع نفر منهم في بعض الأزمان، لكنهم سرعان ما يفترقون على شر حالاتهم، فاللهم فرقهم شذر مذر ومزقهم كل ممزق. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن أنه قال: ينشأ نشء يقرؤون القرآن، كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، حتى عد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة ويقول ذلك، حتى يخرج في عراضهم الدجال. ومنها أنهم لا ينصرون، ولو كانوا على الحق لنصروا ولو مرة واحدة في الإسلام. كل ذلك ورد في هذه الحادثة من كلام وهب رحمه الله وغفر له. فمعاشر الشباب، من تأثر منكم بمذهب الخوارج فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الممات، فإن الله جل وعلا يقبل توبة العبد إذا تاب إليه وأناب. وليحذر أن يكون عونا لأولئك الذين يسعون في الإفساد في بلاد المسلمين وإذهاب الأمن، فإن الله جل وعلا أنعم على أهل السنة في هذه الأزمان بدولة تحكم شرع الله سبحانه وتعالى وتنصر السنة وأهلها، وأنعم الله جل وعلا علينا بنعمة الأمن التي امتن الله سبحانه وتعالى على من قبلنا بها، كما قال الله جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وبشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بدخول المسجد الحرام في حال من الأمن والاطمئنان، فقال الله جل وعلا: فتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولقد دعا إبراهيم الخليل عليه السلام بالأمن للبلد الحرام فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا. اعلم أن السعادة لا تتم إلا بالأمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في شربه معافا في بدنه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا. ولا تقوى الدعوة إلى الله عز وجل إلا بأسباب منها الأمن، قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. والذي يفسد الأمن ويشق عصى المسلمين مفسد حلال الدمع في شرع الله عز وجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من آتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه كائن من كان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا عم الأمن اندحر أهل الباطل والفسق واندحر المجرمون، وإذا ذهب الأمن تسلط هؤلاء كلهم، فانقطعت السبل، سفكت الدماء، وهتكت الأعراض. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج لأنهم يفسدون الأمن، فاحذر أن تكون عونا لهؤلاء الضلال الذين يفسدون الأمن. واعلم أن معرفتك بعقيدة أهل السنة والجماعة ومذهبهم في معاملة الكفار ومذهبهم في معاملة ولاة الأمر، واعلم أن معرفتك بعقيدة أهل السنة والجماعة من أسباب نجاتك بإذن الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة لهم طريقة في التعامل مع العلماء، ولهم طريقة في التعامل مع الأمراء. أهل السنة يحفظون حقوق العلماء، أهل السنة يحفظون حقوق العلماء ويرون فضلهم وشرفهم، ويثنون عليهم ويستفتونهم ويقبلون نصحهم ولا يتقدمون بين أيديهم. وأهل السنة لهم طريقة أيضا في التعامل مع ولاة الأمر، أخذوها وتلقوها عن سلفهم الصالح رضي الله عنهم، وهي مأخوذة من كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك، فمن حقوق ولاة الأمر محبة اجتماع القلوب عليهم وكراهة الاختلاف والفرقة والمنازعة، ومن ذلك السمع والطاعة لهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك بغض من يفرق الجماعة ويثير فتن ويطعن في الحكام علانية لأنه يهيج على حمل السلاح. ومن ذلك إعانة الإمام على قتال البغاة والخوارج، ومن ذلك محبتهم في الله بما قاموا به من نصرة الدين. النصر لهم سرا دون تشهير أو مظاهرات، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لي ذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. ومنها الدعاء لهم كما قال الفضيل بن عياض: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. ومنها الحذر من غيبته أو اتهامهم بالكفر وموالاة الكفار بأمور هي في الأصل مباحة، كدفع المال لرد شرهم، كدفع المال لرد شرهم وشراء منتجاتهم واستقبال سفرائهم، فإن هذا كله مباح جائز في دين الله سبحانه وتعالى. ومن حقوقهم الحذر من تأييد من يثير الفتن، ومنها عدم الخروج أو حمل السلاح عليهم، ومنها ألا يكون لك أمير غير السلطان الذي بايعته، ومنها ألا يكون لك أمير غير السلطان، وألا يكون لك بيعة أخرى كمشرف ومنسق وأمير مجموعة. ومنها عدم الافتيات عليهم بإعلان الجهاد أو التعدي على رجال السلطان كرجال الأمن أو العلماء ذوي السلطان كهيئة كبار العلماء والقضاة. ومنها عدم إخفار ذمتهم في المعاهدين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. ألا ترى أيها الشاب كيف أن هذا الشيخ كبير السن قد فتنه الخوارج؟ إنهم في هذا الزمن يغادرون بالشباب ويفتنونهم ويأتونهم من أبواب كثيرة، منها صرف الشباب عن الولاة والعلماء إلى رموز مجهولة، يدعون أن هذه الرموز رموز الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل وأنها القيادات الإسلامية زعموا. ومنها أنهم يربطون الناس بأناس من خارج البلاد الله أعلم بعقائدهم ومناهجهم. ومن ذلك دعوة مقاتلة الكفار، فيدعون أنهم يقاتلون الكفار لكنهم في الحقيقة يقاتلون المسلمين. ومن ذلك عزلهم الشاب عن العلماء بدعوى أنهم مشايخ الحكومة وأنهم لم يفتحوا صدورهم للشباب وأن أبوابهم مغلقة وأنهم في أبراج عادية وأنهم قد أشغلتهم الفلة والسيارة وأنهم لا ينطقون بالحق علماء وأبوابهم مغيبون إلى غير ذلك من الألفاظ الباطلة. ومن ذلك أنهم يصرفونك عن دعوة الحق التي قامت عليها هذه البلاد، وهي الدعوة السلفية التي قام بها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ومن معه من الأمراء والعلماء، فنفع الله عز وجل الخلق بهذه الدعوة، فيصرفونك إلى الدعوات الوافدة كدعوة الإخوان المسلمين والتبليغ والتحرير والهجرة والجهاد والتكفير، فيصرفون من اتبعه من الشباب إلى هذه الآراء المحدثة الباطلة، فتمسك بارك الله فيك بما نحن عليه من الخير. ونحن في هذه البلاد على خير وعلى سنة، على دعوة شهد لها القريب والبعيد، فلسنا في حاجة إلى هذه الدعوات الفاسدة الباطلة التي لم تصبح في بلادها. من المقترحات لرد هذا الباطل وهذه الهجمة الشرسة على أهل السنة وبلادهم: أولا الصراحة والوضوح، فإن بعض الناس يستحي حتى من إدانة هؤلاء الذين سلكوا سبيل الخوارج فاستباحوا دماء المسلمين وخرجوا على سلطانهم وسعوا في شق عصا الأمة. فالواجب على من رزقه الله عز وجل علما أن يكون واضحا بينا، كما قال الله عز وجل: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ومن ذلك تعلم السنة والحذر من لوثة الخوارج، خاصة ما يتعلق بمعاملة الحكام والسمع والطاعة ورجوم الجماعة. ومن ذلك الصدق مع الله عز وجل بأن نوي نصرة الدين والدب عناقيد السلف وحراسة بلاد الإسلام وحماية أعراض المسلمين وأنفسهم وأموالهم. ومن ذلك الحزم في مواجهة هذه الأفكار كما جاءت به السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: حيثما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. ومن كان منهم راغبا في الحق فعليه أن يسأل أهل العلم كما سأل ذو خولان، فإنهم سيبينون له ويكشفون له الشبهة. ومن ذلك أنه يجب على الرعية إعانة ولي الأمر إذا قاتل البغاة والخوارج لكف شرهم عن المسلمين، فلا يكفي أن تكون محايدا. ومن ذلك الحذر من أن نستغل من خارج البلاد لتحقيق مآرب سياسية شخصية يقودها من هو سفيه.